باب مذاهبهم في الراءات. ورقاق ورش كل راء وقبلها مسكانة ياء أو الكسر موصلة، ولم يار فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف استعلاس والخاف كملا، وفخامها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة، وتفخيمه ذكرا وستران وبابه لدى جلة الأصحاب بأعمار أرحلا، وفي شارر عنه يرقيق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا، وفي الرائع الورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا ساكنت يا صاحي للسبعة الملا، وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تدللا، ويجمعها قد خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا، وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا، وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا، وما لقياس في القراءة مدخل فدونا كما فيه الرضا متكفلا، وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا، ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقاق بعد الكسر أو ما تميلا، أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم فابن الذكاء مصقلا، وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا.